ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما، وأوصى عليه الصلاة والسلام أيضا أهل العلم والمعتنيين بالتربية والدعوة والتعليم بالشباب، لأن الشاب يحتاج إلى عناية ومناطفة ورفق وتودد وتحبيب له في الخير وأهله حتى لا يتخطفه أهل الباطل وأرباب المحرمات. ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أو مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث أو نفهمكم الحديث، فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا. وكان يقبل على الشاب فيقول له يا ابن أخي إذا شككت في شيء فسلني حتى تستيقن، فإنك إن تنصرف على اليقين أحب إلي من أن تنصرف على الشك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشاب يطلب أو الشباب يطلبون العلم قال مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب أو خلقان الثياب جدد القلوب حلس البيوت ريحان كل قبيلة. وكان السلف رحمهم الله تعالى أو من وصايا السلف رحمهم الله تعالى للشباب وعنايتهم بهذه المرحلة كثيرة جدا. فالوصية الأولى كما جاء عن أبي الأحوص قال أبو إسحاق هو عمرو السبيعي يا معشر الشباب اغتنموا، أي مرحلة الشباب هذه أو الشباب هذه، قلما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم أشهر الحرم، و3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، ثم تلا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. أما قوله أقرأ 1000 آية في الليلة يراد به التقريب لا التحديد، وأما معناه أنه يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وختم القرآن في كل أسبوع مرة هو دأب عامة السلف رضي الله عنهم أجمعين. وعن عمرو بن ميمون أنه كان يلقى الرجل من إخوته أو من إخوانه فيقول لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ورزق من الخير كذا. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بعد إخراجه للأثرين السابقين فرحم الله عمرو بن عبيد السبيعي وعمر بن ميمون الأودي، فلقد نبها لما يرغب الشباب في العبادة. وفي الأثرين أيضا التربية بالقدوة، فالشاب يحتاج إلى هذا المقام حتى ينشط ويسهل عليه الامتثال، لكن ينبغي للمعلم أن يتنبه إلى حسن نيته وقصده حتى لا يقع في الرياء فيحبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. أما عن الوصية الثانية ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن حماد بن زيد أنه قال دخلنا على أنس بن سيرين رحمه الله في مرضه فقال اتقوا الله معشر الشباب، أو اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم، وهذه وصية عظيمة جدا، وهي أن الشاب المقبل على طلب العلم أو المقبل على طلب العلم وتحصيل الحديث ينبغي أن يكون تحصيله له على أيدي أهل العلم الراسخين الأثبات أهل الدراية والبصيرة الأكابر في العلم أو الأكابر في هذا العلم، لا أن يأخذ العلم عن كل أحد، وإنما يأخذ العلم عن صاحب سنة رسخت قدمها فيها. فعن ابن شوذب أو قدمه فيها عفوا، عن ابن شوذب رحمه الله قال إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وعن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدعة فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وعن عمرو بن قيس رحمه الله قال إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. وكذلك ما جاء عن مالك بن دينار أنه قال إنما الخير في الشباب، وهذا تنبيه عظيم من مالك بن دينار رحمه الله تعالى لأهمية هذه المرحلة، وأن الشاب إذا أحسن استغلالها حصل خيرا عظيما، وأصبح ما حصله في شبابه ركيزة وعمدة وأصلا ثابتا يبقى معه حتى مماته، نفعا لنفسه أو نفعا لنفسه ونفعا لأمته ونصحا لغيره، بينما إذا لم يحسن ذلك أضاع على نفسه خيرية هذه المرحلة وبركتها. وعندما يجتمع للشاب قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال باليد فهذه تكون مهلكة له، كما قال القائل إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا انضم إلى قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال أمر الرابع هو كثرة الفتن وقربها من الشاب وكثرة أبوابها، فهذه من أعظم المهلكات للشاب التي يجني بها على مرحلة شبابه جناية عظيمة ويفوت على نفسه خير الشباب وبركته. سبحان الله، هنا ننوه أن تجدون يا جماعة، وهذه واقع، تجدون أن أغلب الشباب أو أغلب من يكون في مرحلة الشباب الذين يكونون الذي يعني سبحان الله يكونون من أهل الغنى، أقصد غنى المال هنا، تجدهم دائما على ضلال، أو الأغلبية، أنا لا أتكلم عن العموم، ولكن هذه الأغلبية اليوم في الواقع، صلى الله السلام والعافية. فمالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة كان يقول إنما الخير في الشاب، تنبيها منه على عظم البركة، أو في الشباب تنبيه منه على عظم البركة والخير في هذه المرحلة إذا وفق الله الشاب وأعانه على استغلالها فيما يرضيه أو فيما يرضيه. أما الوصية الرابعة ومن وصايا السلف رحمهم الله جميعا للشباب ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان بن ثوري سفيان الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم تبلغون ما تؤملون منه ليفد بعضكم بعضا. قوله تعجلوا بركة هذا العلم أي انتهزوا فرصة شبابكم واغتنموها لتحصلوا العلم، لأن الإنسان إذا كبر لا يكون عنده من النشاط والذاكرة والقدرة على الاستذكار مثل ما هو أو مثل ما هو في مرحلة الشباب أو في مرحلة شبابه، إضافة إلى ما يكتنفه من مسؤوليات وأعمال ومشاغل ومصالح، بينما الشاب ليس عنده شيء من ذلك. وأيضا فإن مرحلة الشباب تنقضي سريعا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. سبحان الله. قوله فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه أي أن الشاب قد يؤمل أن يحصل من العلم كذا وأن يحفظ كذا وأن يقرأ من الكتب كذا وغيرها من الأمور التي يؤملها، فلا يحصل إذا جاهد نفسه واستعان بالله وحرص على اغتنام مرحلة شبابه، فإنه بإذن الله تعالى حصل أجرا عظيما أو خيرا عظيما. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله ليفد بعضكم بعضا فيه حث للشباب على اغتنام لقاءاتهم ببعض بالفائدة النافعة وحسن تذاكر العلم. لذلك أنا لا أحب مجلسا سبحان الله أو أن يجلس أحد أو جماعة يجلسون في مجلس لا يذكر فيه الله سبحانه أو لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ولا يتدارسون فيه العلم. سبحان الله، يعني هذا من المجالس التي يعني حتى كانوا يستقبحونها السلف ولا يحبونها. وكذلك من وصايا السلف رحمهم الله تعالى للشباب ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله كثيرا ما كان يقول يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها، فكثيرا ما رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. وهذا تنبيه عظيم جدا من الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى للشاب أو للشاب بأن يجعل همه الآخرة وأن يعتني بتحصيلها وشغل وقته بما يقربه من ربه، فإن فعل ذلك فإن الله عز وجل يمن عليه بنصيبه وحظه من الدنيا. ولا يفهم مما تقدم أن الإنسان يترك تحصيل ما يقيم به دينه دنياه ورزقه ومسكنه وملبسه ويبقى عالة على الآخرين، فلا يضر المسلم أن يعمل ويكدح ويحصل المال ولو أصبح المال عنده كثيرا، لكن الذي يضره أن تكون الدنيا همه وبغيته ومقصده ومبلغ علمه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن جعل همه الآخرة جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، لكن من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له. أما الوصية الرابعة أو عفوا السادسة من وصايا السلف رحمهم الله جميعا للشباب، ما جاء عن عقبة ابن أبي حكيم قال: كنا نجلس إلى عون بن عبد الله فيقول لنا: معشر الشباب، قد رأينا الشباب يموتون، فما ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل. سبحان الله. وكان يمس لحيته، أي أنني قد بلغت ما بلغت. مراده رحمه الله أن من بلغ هذا السن حان له أن يحصد، لأن الزرع إذا تم حان حصاده، والذي كبر أيضا دنت منيته. فذكر لهم ذلك لينبههم ألا يغتر الإنسان برؤيته لمن أمد له في العمر، لأن كثيرا من الناس يغتر عندما يرى بعض المعمرين ويظن أنه سيبلغ من العمر مثله، فيفرط في كثير من الأمور ويسوف ويؤجل، كما قيل: يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب، أو فيغر قوما وينسى أو ينسى من يموت من الشباب. وهذه واقع سبحان الله. وفي المعنى نفسه هذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال ذات يوم لجلسائه وكان فيهم شيوخ وشباب: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ، يعني ربما يموت هذا الزرع قبل أن يبلغ وقت الحصاد. فينبغي للمسلم أن يكون حاله كما جاء في الأثر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال ابن الجوزي: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. وشاهد ذلك أنك إذا نظرت في الأسر فستجد المعمرين قلة، وأكثر من يموت يكون في مرحلة الشباب أو الطفولة، وهذا واقع أيضا يا جماعة. أما الوصية السابعة من وصايا السلف رحمهم الله جميعا للشباب، ما جاء عن قابوس بن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب، كنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا، أي كلنا شباب إلا المؤذن هو الشيخ. يقول: فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت؟ فلما سألهم قال على وجه الحث والتشجيع والتنشيط لهم: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. فنبههم على اغتنام خيرية الشباب وبركته، وأنه الفرصة العظيمة للتزود والتحصيل واستغلال النشاط والقوة. أما الوصية الثامنة ما رواه الإمام أحمد في كتابه الورع عن عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب أي السختياني رحمه الله فقال: يا معشر الشباب، احترفوا لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء، وذكر من يكره، أي أن يكون للشاب مع تحصيله للعلم حرفة يكتسب منها مالا ورزقا ينفق بها على نفسه وفيما بعد على أهله وولده، وألا يكون عالة على الآخرين حتى لا يحتاج إذا كبر أن يذهب إلى فلان أو فلان لطلب المعونة والمساعدة. وأبرك الرزق وأنفعه وأطيبه ما يكون من كسب اليد. أما الوصية التاسعة ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن جعفر قال: كان ثابت البناني رحمه الله تعالى يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة فيقول: يا معشر الشباب، حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له، وكان قد حببت إليه الصلاة. يشير رحمه الله تعالى أن بعض الشباب الذين يلتقون ويجتمعون في المسجد ويستغلون فرصة لقائهم بأصدقائهم في المسجد بالأحاديث الجانبية، ويكون إلى جوارهم يعني من جاء المسجد ليعبد الله ويطمئن في صلاته ويخشع، فيحولون بينه وبين صلاته، فلا هم اشتغلوا في المسجد بالعبادة والذكر لله عز وجل، ولا هم تركوا من جاء ليعبد الله في المسجد أن يشتغل بالعبادة ويقبل عليها. ولهذا فمما يحتاج أو يحتاج أن يتنبه إليه الشاب مراعاة حرمة المسجد ومراعاة حرمة ومكانة أهل المسجد، لئلا يشغلهم بأمور جانبية عن العبادة والطمأنينة والخشوع في الصلاة، ناهيك عما استجد في هذا الزمان من وسائل الاتصال التي يحملها الشاب في جيبه، فربما أشغل الناس في صلاتهم برنين هاتفه أو برده على الهاتف أو نحو ذلك، مما يحدث للناس تشويشا في صلاتهم وعدم الراحة والطمأنينة. أما الوصية العاشرة ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن محمد بن سوقة قال: لقيني ميمون بن مهران فقلت: حياك الله. فقال: هذه تحية الشباب، قل بالسلام، أي حياك الله بالسلام، وقيل: أي سلم، قل السلام عليكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وكذلك ورد عن السلف أنهم كانوا يستحبون أو يستحبون على من قال حياك الله أن يضيف بالسلام، ولو يبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو الأفضل. طيب، قلنا وفي الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقوله رحمه الله: هذه تحية الشباب، أي أن بعض الشباب تستطيب نفوسهم نوعا من التحية ويرى أنها أجمل ما يكون عندما يلقى إخوانه أو زملائه، فيترك السلام ويهجره ويبدأ ببعض التحيات التي رغب فيها ومال إليها، فربما اقتصر عليها وترك السلام، وربما أتى بالسلام بعدها. أما الوصية الحادية عشر ومن جملة وصايا السلف رحمه الله جميعا للشباب أيضا ما جاء عن أبي المليح قال: قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله: يا معشر الشباب، قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله، يا معشر الشيوخ حتى متى؟ أوصى رحمه الله باستغلال قوة الشباب ونشاطه في طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه، ثم قال: يا معشر الشيوخ حتى متى؟ يعني حتى متى تنتظرون ولا تستغلون حياتكم في طاعة الله عز وجل. أما الوصية الثانية عشر عن الفريابي قال: كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ أوصى سفيان الثوري رحمه الله تعالى الشباب وصية عظيمة باستغلال شبابهم في طاعة الله، فالشاب إذا لم يستغل مرحلة شبابه في السجود لله عز وجل فقد يضعف ويدخل في مرحلة من حياته يود فيها أن يسجد ولكن لا يستطيع بسبب ضعف قواه ومرض بدنه، فلا يتمكن من السجود، ولهذا قال: إذا لم تصلوا اليوم فمتى. أما الوصية 13 ما جاء عن ربيعة بن كلثوم أنه قال: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ سبحان الله. هذا التفات بديع من الإمام الحسن البصري يذكر فيه الشاب بنعيم الجنة وما فيها من ملذات ومسرات، والتي منها الحور العين الحسان، ليتجدد بذلك النشاط والشوق إلى الجنة ونعيمها. قلنا أن هذا التفات بديع من الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يذكر فيه الشاب بنعيم الجنة وما فيها من ملذات ومسرات، والتي منها الحور العين الحسان، ليتجدد بذلك النشاط والشوق إلى الجنة ونعيمها. وإذا قام هذا في قلب الشاب دفعه بعد توفيق الله تعالى إلى الاجتهاد في أعمال الآخرة والسعي لها. الله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما الوصية الرابعة ما جاء عن الحسن البصري أيضا رحمه الله تعالى أنه قال: يا معشر الشباب إياكم والتسويف، سوف أفعل الذي يقول يعني غدا سوف أفعل غدا وإلى آخره، يعني يؤجل أعمال اليوم، خصوصا سبحان الله من الطاعات يؤجل، يعني عنده مثال على ذلك قراءة ورد أو ما شابه، سوف في هذا التسويف سيضيع الوقت ولن يقرأ ولن يفعل. قوله إياكم التسويف، التسويف هو الآفة التي أهلكت كثيرا من الشباب، كقول بعضهم: سوف أتوب، سوف أحافظ على الصلاة، وسوف أبر بوالدي، فلا يفعل ولا يبادر ولا يغتنم، بل يؤجل ويسوف. فنفسه إذا حدثته بالتوبة أو بالمحافظة على الصلاة وغير ذلك جاءته هذه الآفة وصرفته عن هذا الخير، ولا يزال يسوف ويؤجل حتى تفوته بركة الشباب واغتنام وقته بالخير، وربما أجل بعضهم التوبة إلى أن يصل إلى عمر ما من حياته أو إلى عمر ما من حياته فتبغته المنية قبل أن يصل إلى ذلك العمر الذي سوف من أجله، سبحان الله. أما الوصية الخامسة عشر ما جاء عن حفصة بنت سيرين رضي الله عنها أنها قالت: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب. أما قولها ما رأيت العمل إلا في الشباب، أي أن مرحلة الشباب من أعظم المراحل التي هي مرحلة الخير إن وفق الشاب بإذن الله عز وجل لاغتنامها، بينما إذا لها عن اغتنام مرحلته واستهلك وقت شبابه في تتبع الملاذ والشهوات ومآرب النفس وحظوظها ولا سيما المحرمات والعياذ بالله، واستعذبها فقد جنى على شبابه ومستقبله، كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا، سبحان الله. فالمآرب كانت في الشباب عذابا ويراها فاعلها حلوة، فلما كبر في السن وجدها عذابا عليه، وذلك بسبب ما ترتب عليها من العواقب الوخيمة. فالشباب مرحلة عظيمة في حياة المرء، ينبغي عليه أن يحسن اغتنامها وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على عدم تفويت خيرها وبركتها، مستعينا بالله عز وجل، طالبا مده وعونه وتوفيقه، وأن يذكر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه المرحلة سؤالا عظيما يوم يلقاه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العاملين. الله فيكم وأحسن إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العاملين وإياكم من العاملين على سؤالا عظيما يوم يلقاه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العاملين.